إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 51 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. الأجر في العبادة دائما على قدر المجاهدة والتضحية والبذل، والترغيب في العمل الصالح يأتي لرفع همة النفس حتى تتعالى على شهواتها وتنزع ثوب الكسل والتواني، وتقبل على الطاعة مدفوعة بالرغبة في الأجر ومتطلعة إلى ما عند الله تبارك وتعالى من عطاء. لماذا خص صلاة الجماعة وحضور الجماعة في الصبح والعشاء؟ لأن في صلاة الصبح النفس تكون غارقة في النوم، هذا في آخر الليل وقت البراد، فالنفس تستأنس بدفء الفراش، تكون مستغرقة في نومها. والعشاء يأتي في آخر النهار بعد الأعمال والأشغال. لذلك السنة عند الأذان في صلاة الفجر أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. كيف نردد خلف المؤذن هذه الجملة؟ نقول: صدقت وبررت ونصحت. وهذه الجملة في الأذان ما كانت موجودة عند بداية تشريع الأذان في الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لكن مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فجاء بلال يؤذنه لصلاة الفجر، وكان الصحابة يحرسونه خشية أن يعتدى عليه أو يؤذى أو يقتل ذيله، وذلك قبل نزول الآية: والله يعصمك من الناس. فجاء مرة بلال، فالذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحوله قالوا له بالسكوت: إن رسول الله نائم، وأشاروا إليه. فقال بلال منفعلا: الصلاة خير من النوم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت يا بلال، الصلاة خير من النوم، واجعلها في أذانك. فمن هذا اليوم أثبتت في الأذان ويرددها المؤذن. الحديث الأول معنا حديث سنتكلم فيه عن مسألة من مسائل أصول الفقه، في بعض النصوص الشرعية بعض النصوص يأتي مجملا وبعض النصوص يأتي مبينا، فدائما المجمل يحمل على المبين. المجمل يأتي ويحتاج إلى بيان، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى تفصيل، فيأتي نص آخر يبينه، ومن هنا يحمل المجمل هذا على المبين. هنشوف هذا وتطبيقه على الحديث الأول. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. الجزئية الأخيرة من الحديث يفهم منها أن اللي صلى الفجر في جماعة فقط كأنه قام الليل كله، وهذا ليس المقصود وليس هو المراد، وإنما المراد من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فاجتمع النصفين من صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. دليل هذا رواية الترمذي عن عثمان بن عفان أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. رواه الترمذي. ومن هنا انفك الإشكال، فالنص الأول جاء مجملا والنص الثاني جاء مبين، ومن هنا فالمجمل يحمل على المبين، لأن المبين دائما يشرح ما حوى النص المجمل من معان ومقاصد، وهذا يتعلق بعلم أصول الفقه. والذي يتعامل مع النصوص على سبيل الاجتهاد باستنباط الأحكام الشرعية لابد أن يلم بعلم أصول الفقه ليعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص الشرعية. بعض النصوص يأتي مطلقا فيأتي ما يقيده، وبعض النصوص يأتي عاما فيأتي ما يخصصه، وبعض النصوص يأتي مجملا فيأتي ما يبينه، وبعض النصوص يأتي وهو منسوخ وهناك ناسخ له. من الذي يستطيع أن يعرف مثل هذه الأمور للدخول على النص لاستنباط الحكم منه؟ لابد أن يتعلم علم أصول الفقه. فليس لكل أحد أن يستنبط أحكاما من النصوص مباشرة دون أن يكون عنده هذا العلم الذي وضعه العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، قصد به المنافقون هذا الحديث. وهذا الحديث مر معنا قبل هذا. علم الفضائل يزهد فيه أهل النفاق لأنهم لا يحبون العمل، وعلم الفضائل هو الترغيب، يرغب في فضائل الأعمال حتى تستنهض الهمم في النفوس الكسولة، وحتى ترغب النفوس فيما عند الله من أجر ومثوبة. علم الفضائل لا يحبه أهل النفاق. المنافقون قد يحبون بعض علوم المسائل للجدل لأنهم يعشقون الجدال، أما علوم الفضائل فلأنهم لا رغبة لهم في العمل فهم يزهدون فيها ويزهدون من قيمتها، بينما عامة الأحاديث جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الترغيب والترهيب. والإمام المنذري رحمه الله هو حافظ، له كتاب في هذا سماه الترغيب والترهيب، أنصح باقتنائه، الإمام الترمذي رحمه الله. الحديث الثاني عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا الصلاتين دول بالذات أثقل على المنافقين؟ في سببين. السبب الأول أن هاتين الصلاتين في وقت ظلمة قبل أن تأتي المصابيح الآن، والناس أصبح ليلهم نهار، فكان في الماضي إذا غربت الشمس، وفي بعض القرى الآن في بعض الأماكن والبلاد التي ليس فيها هذه كثرة الكهرباء والمصابيح تشعر بقيمة الليل فعلا، هدوء وظلمة وسكون وخشعة. فكان وقت صلاة الفجر وقت صلاة العشاء في هذه الخشعة وهذا الظلام الدامس لا يستطيع الإنسان أن يرى إصبعه بين الحواري والطرق، ويمكن بعض إخواننا من سنين طويلة أدرك ما أقول. فكانوا لا يأتون في هاتين الصلاتين لأنهم إذا أتوا في هاتين الصلاتين الأمر ضد الشهوة وضد النفس، وكذلك إذا غابوا عن هاتين الصلاتين فلا أحد يراهم. فهم لماذا يأتون إلى الصلاة؟ لا يأتون إليها حبا فيها ولا رغبة في الأجر ولا تقربا إلى الله، ولكن يأتون رياء وسمعة وشهرة، كما وصفهم القرآن: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا سبب أول، الصلاة الفجر والعشاء ثقيلة لأنها في وقت ظلمة، وبالتالي لا يراهم أحد فيها، وهم إنما يأتون لإظهار أو إثبات الحضور، نحن جئنا، ولكن لا يأتون لله. السبب الثاني أن وقت صلاة الصبح وقت طيب فيه برادة، والنفس أيضا تحب النوم، ووقت العشاء غلبة النوم عند انتهاء الأعمال، لذلك هذين الوقتين فيهما مشقة، والثواب يعظم على قدر المجاهدة والمشقة والتضحية. قس على ذلك كل أمر من أمور الطاعة جاهدت فيه نفسك على درجتك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الباب الذي سيأتي معنا الآن في بعض الأحاديث متعلقة بحكم تارك الصلاة، وسننظر خطورة هذا الأمر واختلاف الفقهاء والعلماء فيه وماذا قالوا. عنوان الباب: في الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. أما نلاقي دائما في النصوص وعد ووعيد، الوعد يتعلق بالثواب دائما يأتي في ميدان الخير وعد، والوعيد يأتي في ميدان الترهيب أو في ميدان العقوبة، لذلك يأتي في جانب الشر. فهنا الوعيد الشديد في تركهن، الشيخ بدأ بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، وليس بعد تفسيره تفسير، ولذلك نكتفي بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ففسرها عليه الصلاة والسلام. في الآية الثانية قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. جعل الشرط هنا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن شعار الإسلام وعمود الدين هو الصلاة، والذي لا يصلي ماذا بقي له في الإسلام؟ لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتيه إغماء، فإذا حان وقت الصلاة لا يدري هو من شدة الضربة ونزف الدم كان يعاني هذه السكرات، وعاش يعني وقتا قليلا ثم فاضت روحه إلى بارئها. هم يعلمون شدة حرص أمير المؤمنين على الصلاة، قالوا ماذا نفعل؟ إذا حان وقت الصلاة كانوا يأتون إلى جواره فيقولون: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، فيقوم فزعا ويقول: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ويصلي وإن جرحه ليثغب دما، رضي الله عنه. كم كان حرصهم على الصلاة حتى الأعمى ليس له رخصة أن يصلي في بيته، وكانوا يأتون حتى الذي ليس له قائد يقوده للمسجد، وبيته بعيد والمدينة كثيرة الهوام والسباع لا يمنعهم ذلك أن يأتوا إلى حضور الجماعة. حديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ علم فضائل الأعمال غير علم مسائل الأعمال. فضائل الأعمال أي المراتب، أي عمل يقدم، أي عمل أفضل من عمل، وفقه مراتب فضائل الأعمال لا يعلمه كثير من الناس. أنت الآن بين عملين كلاهما طاعة، أيهما أقدم وأيهما أؤخر؟ عندي نصف ساعة في المسجد أقرأ قرآن، قراءة القرآن خير، أصلي ركعتين، صلاة ركعتين أفضل لأنك ستقرأ القرآن داخل الصلاة إضافة للركوع والسجود والدعاء والذكر والقيام إلى آخره. طيب مجلس علم؟ لا، مجلس علم خير من صلاة النافلة. إذن أنت تنتقل من طاعات. في بعض الأحيان إذا انشغل الإنسان بطاعة عن طاعة أخرى يأثم. مثال: المؤذن يقرأ القرآن فحان وقت الأذان وهو مستمر في القراءة لم يؤذن، يأثم أم لا يأثم؟ وكل الناس تيجي تقول له: يا شيخ الأذان. طب هو وقع في معصية؟ هو ليس في معصية، ولكن ليس الآن وقت القراءة، وإن كانت قراءة القرآن طاعة وتقرب بها إلى الله، لكن ليس هذا وقتها. الوقت الآن هو وقت الأذان فعليه أن يؤذن. قس على ذلك أمور كثيرة. هنا يسأل عن فضائل الأعمال، والصحابة لحبهم للعمل كانوا دائما يسألون عن أفضل ما يتقربون به إلى ربهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دله قال: الصلاة على وقتها. لماذا لم يقل في نص السياق الصلاة في وقتها، ولكن جاب الحرف على الذي يفيد الاستعلاء؟ هذا فيه إيماء مهمة جدا إلى أن الصلاة هي خير ما يفعل في هذا الوقت وهو وقتها. إذا حان وقت الصلاة ليس هناك أعلى وأعظم وأهم من إقامة هذه الفريضة، كل عمل آخر أصغر، أما الصلاة الله أكبر، لا كبير مع أمر الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهنا الجهاد في سبيل الله مقدم على بر الوالدين، مقدم على الجهاد في سبيل الله. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، فإذا كان معذورا فبسبب عذره يعفى عنه، أما إذا كان بغير عذر فهذا له وعيد شديد في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى قال بعض من فسروا هذه الآية من السلف الصالح: الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون، وإلا لهلكنا جميعا، من منا لا يسهو ويغفل، ولكن قال عن صلاتهم، أي يؤخرونها عن وقتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. دي رواية البخاري. رواية البخاري قدم الحج على الصوم. بقية الروايات هي في صحيح مسلم أيضا، وفي أصحاب السنن يقدم الصوم على الحج، وهذا هو الصحيح. ليه؟ لأنه بيقين وبإجماع الأمة أن الصوم شرع قبل الحج. الصوم شرع في السنة الثانية للهجرة، والحج جاء متأخرا. لكن هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله. أما رواية مسلم عن ابن عمر أيضا فإنه قدم الصوم على الحج، وهذا الحديث استفضنا فيه شرحا. والبناء على هذه الأعمدة لا يعني أنه كل البناء، الأعمدة التي يقام عليها بناء أسس وأركان، إذا اختل ركن انهدم البناء. لكن فين بر الوالدين؟ مش موجود في الأعمدة بس، مهم. أين الصدق في المعاملة؟ أين حسن العشرة؟ كل هذه من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. إذا قلنا بناء معنى أعمدة وجدران وغرف، حتى يقال عنه أنه بناء. لكن لا يأتي إنسان على أرض خالية يضع أعمدة ويقول قد بنيت بناء، نقول هذه أسس وأركان. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى الفعل هنا، جاء بصيغة المبني للمجهول. أمرت، من الذي أمره؟ أمره ربه أن يقاتل الناس. هل معنى ذلك أن هذا الحديث ذريعة لمن قالوا أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا نص في المسألة؟ أما هو المقصود؟ المقصود هنا هو أن جهاد الصحابة الذي أمروا به من النبي صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله في الأرض وإيصال الحق إلى الخلق، كانوا يخيرون الناس بين ثلاث. الأصل في الجهاد ليس القتل، وإنما الأصل الدعوة، والقتال استثناء وليس غاية. دعوة لأنهم مكلفون من الله، إن لم يفعلوا هذا هم يأثمون ويحاسبون بين يدي الله، لأنه بغير الدعوة وبغير هذه التضحيات كان كثير من الناس الآن عباد أفقار وأصنام، وحياتهم كرب وفساد وبلاء. وكم من النساء وئدت، ولا زالت بعض النساء تؤد الآن في بعض البلاد، لا حرمة لها ولا كرامة. من الذي أنقذ المرأة من هذا الظلام وهذا الضلال، وأنقذ البشرية من العمى والتخبط؟ الطهارة والنظافة والعلو والسمو في الأخلاق والمنهج الواضح المستقيم، هذا من وراء هذه التضحيات. إذن القصد هو ليس القتل ولكن الدعوة. إن قبلوا الإسلام فبها ونعمت، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن رفضوا، قتالهم هنا لأنهم رفضوا في إيصال الرحمة إلى من يريدها. أنتم لا تريدون، إذن فانتاحوا ليصل الماء إلى الظمأ. وضربنا لها مثال مرة، لو أن أهل حي انقطع عنهم الماء وهم ظمأ سيهلكون عطشا، فتبرع بعض الناس أن يأتوا بالماء ويذهبوا لإغاثة هذا الحي، فوقف عشرة من الناس على أبواب الحي، قالوا لا دخول لكم. قلنا لهم اشربوا أنتم ودعونا نسق الناس. قالوا لا نشرب ولا تسق الناس. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ لابد أن يزاح هؤلاء من سبيل هذه الرحمة التي يحتاج إليها الألوف وهم قلة. ففي هذه الحالة يقاتلون لأنهم منعوا عن إيصال الرحمة إلى مستحقيها، لا هم قبلوها ولا دعوها تصل إلى من يريدها، يعني لا رحموا على أنفسهم ولا تركوا رحمة الله على خلق الله. لذلك حتى لا دية لهم، زي يسموا الآن لو في عربة إسعاف أو عربة مطاف تمشي في الطريق، تمشي إلى إغاثة ملهوف أو مكروه وقع في أزمة صحية أو احترق بيته، يقولون لو أن سيارة اعترضت الطريق وأرادت أن تعطله فدعستها هذه السيارة، سيارة الإسعاف أو المطاف أو الإنقاذ، لا دية له. لماذا؟ لأنه منع هذه السيارة وهذه الإغاثة أن تصل لإغاثة ملهوف على شفا الهلكة. والصحابة الكرام يخيرون، إما الإسلام، إن رفضوا فالجزية عن يد وهم صاغرون. ما مقصود الجزية؟ أنتم تريدون الكفر والشرك، ابقوا على ما أنتم عليه، لكم كنائسكم ومعابدكم، لا يكره أحد على تغيير دينه. لكن نأخذ منكم هذه الجزية وهي مبلغ صغير نظير حماية المسلمين لهم من أن يغير أحد على أموالهم وأعراضهم. مش الناس دي لها تجارات ولها مصالح ولها دكاكين ولها مزارع ولها حريم ولها نساء وأولاد، هم لا يقاتلون، نحن نقاتل وندافع عنهم، فهذه الجزية نظير حماية الأمة لهم. طيب بعد الجزية قالوا لا ما احناش دافعين جزية وما احناش مسلمين. إذا الحل الثالث فيستعينوا بالله تبارك وتعالى ويقاتلوهم. لا يمكن أن ترى في التاريخ مرة حدث أن مسلمين خرجوا بهذه النية ثم أغاروا على قوم وهم غارون يريدون قتلهم وأخذ أموالهم وسلب حريمهم ونسائهم. حدثت مرة واحدة في سمرقند في عهد الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قائد الجيش تسرع وظن أن القوم لا يريدون الإسلام فأغار، وهم يعرفون من أخبار الرحل والتجار أن المسلمين لهم عادة قبل أن يدخلوا بلدا لا بد أولا واحدة من ثلاثة يدعوهم ثلاثة أيام حتى يشاور وينظر في أمرهم، إن لم يقبلوا فالجزية، بعد ذلك يأتي الإغارة. فهؤلاء مباشرة أغاروا عليهم. جاء الخبر منهم إلى عمر بن عبد العزيز في دار الخلافة ببغداد. لما علم هذا أرسل إلى قائد الجيش وقالوا هذه أول مرة تحدث في التاريخ أن جيشا منصورا فاتحا يدخل إلى محلة ثم يخرج منه، ما حدثت أبدا، يمكن أول وآخر مرة. فلما جاء الخبر أرسل إلى قائد المسلمين أن يخرج من هذه القرية وأن يدعوهم ثلاثة أيام، إن لم يقبلوا فالجزية عن يد وهم صاغرون، وإن لم يقبلوا فيستعينوا بالله عليهم ويقاتلهم. فلما خرج الجيش وامتثل لأمر الخليفة أمير المؤمنين، بعد ذلك عامة من في القرية نظروا إلى عظمة هذا الإسلام فشرحت صدورهم ودخلوا في الإسلام، وسمرقند خرج منها كثير من العلماء الأفاضل الذين ملأوا هذه الأمة علما ونورا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه. يعني نأخذ أحكامهم على الظاهر وتحقن دماؤهم إذا أظهروا لنا هذه العلانية، ولم يؤمر المسلم أن ينقب عن سرائر الناس، ما تقولش ده كان نيته يعمل فأنا عقبه، لا، احنا لنا الظاهر، اما السرائر فانها لله تبارك وتعالى. انظر الى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ارسله الى اليمن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب اليهود او النصارى فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الأصل الدعوة إلى التوحيد، بعد ذلك يأتي التكليف بالفرائض، لكن لماذا لم يقل له فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، لكن قال افترض، جاء بصيغة الافتعال افتعل، قال افترض، جاء بهذه الصيغة إشارة إلى مزيد من الاعتناء والاهتمام بهذا الركن الأصيل وهي الأركان وبدأها بالصلاة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المقصود بالصدقة هنا الزكاة، ولو نرجع لآية الزكاة في مصارفها جاء أيضا بلفظ الصدقة وقصد به الزكاة المقروضة، إنما الصدقات يقصد بها الزكاة الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء الثمانية الذين ذكرتم هم مصارف الزكاة، لكن بدأت الآية بلفظ الصدقة وقصد بها الزكوات. انظر ماذا قال، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن هنا أخذ الفقهاء أن الزكاة لا تعطى لكافر، في بعض الأفراد لا يعطون الزكاة، ذكرناهم أكثر من مرة، من هم؟ الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. لا يعطى للأب والجد ولا للابن وابن الابن، لا فرع ولا أصل. اثنين، والزوجة والأشراف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم من مال الزكاة. ثم الكفار لا يعطون من مال الزكاة، ودليل الكفار، دليل هذه المسألة هذا الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الأمة أسلموا وأقاموا الصلاة. طيب الكافر إذا كان فقيرا ويحتاج إلى مساعدة، هذا يعطى من الصدقة أو من مال المسلمين إذا كان هناك مال فائض يعطى، لكن لا يعطى من مال الزكاة. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وفرائم أموالهم. انظر حتى إلى مسألة الزكاة ليس فيها تعسف، يأخذ من أوسط المال ليس من أفضله وأحسنه حتى لا يكون إجحاف بالأغنياء، ولا من أرذائه حتى لا يكون إجحاف بالفقراء، ولكن يأخذ من الوسط. ثم حذره من الظلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. إياك والظلم، تأخذ مال من غني ظلم أو تأخذ من كرائم أمواله ربما لا يستطيع أن يعترض ولكن سيدعو عليك، ودعاء المظلوم مستجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول: قسما وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الثلاثة الأحاديث اللي معانا بقى متعلقة بحكم تارك الصلاة. بعض الأئمة وطبعا قبلهم بعض من الصحابة اعتبروا أن تارك الصلاة سواء كان كسلا أو عمدا أو مستحلا لتركها، أي صورة من صور ترك الصلاة، اعتبروا أن هذا كفر مخرج من الملة. بل زادوا في هذا، قالوا: تطلق منه امرأته فورا، لا يجلس معها يوم واحد ولو عشرها يكون زنا، ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يكفن ولا يغسل، يتم بالثياب كده زي الرمة النتنة العفنة ويوضع، ولكن قالوا حتى لا يؤذي الناس يدفن في أي بقاع من بقاع في الصحراء. هذا وعيد شديد. طبعا ذهب لهذا الصحابة بعض الصحابة، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، لكن بقية الأئمة والأكثرون ومعهم بعض الصحابة على غيرها، بقية الأئمة قالوا بالتفصيل: الذي تركها كسلا هذا لا يكفر. قال الإمام الزهري: يحبس، يضرب، يجلد حتى يصلي إذا تركها كسلا، وإذا تركها مستحلا لتركها زي ما يقول الدين ما فيهوش الصلاة، ما احناش محتاجين للصلاة دي، أو أنكر الصلاة قال الصلاة دي ليست من الإسلام ليست من الدين، في هذه الحالة اتفق هذا الفريق مع الفريق الأول أنه إذا استحل تركها عامدا متعمدا وأنكرها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فإنه يقتل حدا ويعتبر كالمرتد، بل هذا حاله أسوأ من اليهودي والنصراني، لأن الوعيد الشديد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة ربما يرجح كفة الفريق الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. انظر إلى الوعيد الشديد. ما هو دليل هذه المسألة؟ عندنا ثلاث أحاديث، حديثين وقول لبعض التابعين. الحديثين عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. واحد يسأل: طيب ليه جمع الشرك مع الكفر؟ ما كان الكفر كفاية، لأن الكفر عام والشرك خاص. هنا بيسموه العلماء عطف العام على الخاص، لأن الشرك أن يعبد الإنسان غير الله من صنم وحجر وبشر وقمر وشمس ونجم كل ما شئت، هذا الشرك. لكن الكفر أن يعبد غير الله ويأتي بأشياء أخرى من الكفر، مثل أن يستحل الزنا وأن يتعامل بالربا وأن إلى آخره. فالكافر لا ليس له حدود لأي حد من حرمات الله تبارك وتعالى، فيأتي بمكفرات أخرى مع كفره. وهنا عطف العام على الخاص، الخاص هو الشرك إنما العام هو الكفر. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي. طيب هنا في ضمير، الضمير يعود على مين؟ قال العلماء يعود على المنافقين، العهد الذي بيننا وبينهم أي المنافقين، يعني الذي يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وحرماتهم وأموالهم هو الصلاة، لما يصلون ولو رياء ولو سمعة ولو نفاقا، لنا الظاهر وليس لنا الباطن، هذا هو العهد الذي يحفظ به دماؤهم وأموالهم، فإذا تركوها من تركها فقد كفر أي لحق بالكفار. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان بسند صحيح. لكن تفصيل المسألة بيناها، بعض الصحابة ومعهم بعض الأئمة الإمام أحمد قالوا أن تارك الصلاة يكفر سواء كان كسلا أو عمدا أو مستحلا كل واحد، لكن بقية الأئمة فصلوا بين الذي يتركها كسلا هذا لا يكفر ولكنه يؤمر ويحبس حتى يؤدي الصلاة، فإن استحلها قال ليس هناك صلاة وأنكرها من الدين، هذا لحق بالفريق الأول والعياذ بالله. هذا يا إخواني يبين على أهمية أمر الصلاة لا يستهان بها، أمر عظيم وأمر شديد. والحديث اللي يأتي معنا الآن سنقف عنده وقفتين مهمين، في هناك فرق بين أول ما نحاسب عليه وبين أول ما نسأل عنه. الحديث بتاع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. نص الحديث ده أوقعنا في إشكال آخر، في حديث يقول إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، يعني ايه الدماء؟ يعني القتل، اول حاجه يقضى فيها بين الناس القتل، اللي قتل واحد ظلما، دي البدايه القتال. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ الجمع بينهما ان يقال هذا الحديث نص فيما يتعلق بحق الله وهو الصلاه، والحديث الثاني المتعلق بالقتل والدماء فيما يتعلق بحق العباد. إذن ده أول وده أول، إذن اتفق الحديثين، هذا أول فيما يتعلق بحق الله وهذا أول فيما يتعلق بحق العباد. طيب هذا أول ما يحاسب عليه، لكن هل هو أول ما يسأل عنه؟ لا. ما هو أول ما يسأل عنه العبد؟ أول ما يسأل عنه في القبر أصول الدين، ما دينك ومن ربك؟ هل في أحد في القبر يسأل عن الصلاة؟ ما يسأل أحد عن الصلاة، يسأل عن الأصول، ما دينك من ربك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. إذا الفرق بين أول ما يحاسب عنه وأول ما يسأل عنه، أول شيء يسأل عنه الأصول أركان الدين، الرب الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الدين والرب والرسول، لكن أول ما يحاسب عنه الصلاة، وهذا يكون يوم القيامة، وفرقنا بين الدماء وبين الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. ايه الجملة الأخيرة سائر أعمالي على هذا؟ احنا عارفين في نوافل وسنن سيأتي عليها باب منفصل إن شاء الله، اللي هي الرواتب القبلية والسنن الرواتب القبلية والبعضية وبقية النوافل، لكن قال ثم تكون سائر أعمالي على هذا، أي كل ما افترض عليه إن حدث فيه نقص انظروا إلى نوافله. أعطينا مثال، لو فيه نقص في موضوع الزكاة والزكاة فريضة ينظر إلى صدقاته، لأن الصدقة اللي هي نافلة يجبر بها ما كان من نقص الفريضة. طيب الصيام اللي هو فرض رمضان أو صيام النذر وهو واجب، إذا حدث فيه تقصير ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى نوافله من الصيام. لذلك أقل شيء للمسلم أن يصوم هذه الأيام التي حث عليها عليه الصلاة والسلام، 6 من شوال، يوم عرفة، تسعاء وعاشوراء، إن زاد 3 أيام من كل شهر، إن زاد أطيب وأكثر 2 والخميس، لكن أقل القليل لا يفوت يوم عرفة وتسعاء وعاشوراء وستة أيام من شوال، لأن فيهما كصيام الدهر، وفيهما يكفر سنة قبله وسنة بعده، وفيهما أنه يجبر ما كان من نقص في الفريضة كالصلاة سواء بسواء. نأتي على باب أخير معنا، باب في فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. في زمن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن في المساجد خطوط ولا علامات لإتمام الصفوف وانتظامها. الآن توجد خطوط وعلامات لانتظام الصلاة، وأحيانا تجد اعوجاج في الصفوف. ليه؟ لأن الانتظام يبدأ أولا من انتظام القلوب واتحادها على كلمة الحق، على كلمة سواء. فاجتماع القلوب على الحق تلقائيا ترى الصفوف انتظمت، فلم يكن في عهدهم لا خطوط ولا علامات والصفوف منتظمة. الآن حطوا علامات وخطوط، وأحيانا تجد الصفوف غير منتظمة. لماذا؟ لأن الأصل يبدأ من القلب. ولأهمية الصفوف أحاديث كثيرة جدا، لأن لماذا يحدث تشويش في الصلاة وتفسد علينا صلاتنا؟ بسبب الفرج التي بين المصلين. هذه الفرج يتخللها الشيطان كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحذف. الحذف هي ماعز سود صغيرة تربى في اليمن، صغار الضأن والمعز السوداء صغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الشياطين تمشي بين الصفوف مثل هذا الحذف اللي هي صغار الماعز السوداء، رآها تمشي بين الصفوف، يعني رأى الشياطين على صورة هذه الحذف تمشي بين الصفوف بسبب الفرج الموجودة بين الصفوف. ليس المقصود للإنسان يوسع بين قدميه زيادة مفرطة مخل حتى بالوقار وبالأدب عند الوقوف في الصلاة، إنما المقصود هو التراص. التراص معناها الالتصاق، المنكب بالمنكب، القدم بالقدم. إذا تلاقت الأجساد تلاقت القلوب، وأصبح تلاصق الأقدام أمر بسيط، والفتحة لا تزيد عن فتحة الحوض عندما يقف الإنسان مستقيما. لكن الإنسان إذا وجد فرجة يوسع قدمه بصورة ملفتة، هذا ليس من السنة وليس هذا من وقار الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ طب هذا أمر غيبي، إحنا ما رأينا كيف تصف؟ وبيعرض عليهم سؤال ليستثير فيهم الرغبة في العلم. ها أخبرنا يا رسول الله. يجي يسأل بعض الناس عين يريد العلم جاهز. يا أخي مرة اسأل، السؤال مفتاح العلم، والعلم كنوز مفاتيحها السؤال. طبعا السؤال غير الجدل والعنت، السؤال مقصود به العلم. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فخيل الرسول صلى الله عليه وسلم طرح هذا السؤال ومحد سأله، وأسئلة كثير طرحها. أتدرون من المخلص؟ وسمعوا خلاص احنا منا مش موضوع لا يعنينا، ما سألوش، كنا نتعلم شيء. هو طرح الأسئلة ليس لأنه لا يعرف الجواب، وإنما طرح الأسئلة أسلوب من أساليب التعليم ليستثير في المتعلم الافتقار والطلب. ولا يمكن أن يعطى المتعلم نور العلم إلا إذا كان عنده الطلب الصادق والافتقار، وحتى هو يسمى سائل، سائل يسأل، يسأل العلم وهو طالب من الطلب، طالب علم. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. التراص هو الاجتماع والانتظام، ومنه قول الله جل وعلا: كأنهم بنيان مرصوص بحيث لا يبقى بينهم فرجة. كما ترى الجدار الآن حولنا، هذه الجدر ما فيها بصيص حتى ما يدخل نور، كلها نبنات مع بعضها مرصوصة حتى لا يوجد بينها فرجة. هكذا الملائكة تصف عند ربها، وهكذا أمرت هذه الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام يعني معنى القرعة. وأخذ من هذا الحديث جواز القرعة والاقتراع على الطاعات والقرب. لما يكون المسجد مفيهوش مؤذن راتب، لا نتدافع الأذان، أذن أنت يا فلان، لا لا أذن أنت يا فلان. بالعكس، لو اثنين أو عشرة يريدون الأذان وهذا مقصود، نعمل قرعة بينهم من يؤذن لشدة الحرص وعدم الزهد في الطاعة. إذا جينا المسجد بعض الناس تيجي المسجد يدور على الآخر يدور على مثلا مكان بعيد يذهب في الصف الأول صور يصلي وراء ولا يعني الصف الأول اكتمل والثاني يصلي الصف الخامس برغم أنه جاء إلى المسجد مبكرا. الأصل التبكير لحصول الفضيلة في الصف الأول فالله يصلي على الصف الأول هو ملائكته سيأتي معنى هذا الكلام. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. لماذا خير صفوف الرجال أولها؟ لأنه أقرب إلى الإمام. في الماضي ما كان في ميكروفونات للصوت كنا نتعجل يقول لك مسجد فيه 100,000 طب يا ترى كيف يسمعوا الإمام دول كلهم؟ بيقين أن في الصفوف الأخيرة لا يسمعون لكن كلما اقتربوا سمعوا الإمام فإذا سمع القراءة كان أقرب وأقرب إلى الإمام ليرى حركات الإمام ويتعلم من الإمام. هذه كلها فضيلة لأول الصفوف. آخرها كان النساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بعد الصبيان ترتيب الرجال الصبيان النساء فإذا تأخر وتعمد التأخير مش معنى شرها آخرها أن كل اللي بيصلي في الآخر شر ليس المقصود هذا المقصود أنه ما يتعمدش يبقى آخر واحد. إذا تعمد التأخير أن يكون في المؤخرة هذا يكون أقرب إلى النساء ربما سمع صوت امرأة ربما التفت فرآها فيكون أقرب إلى الفتنة. والنساء كذلك إذا حرصت على أن تكون في الأول فهذا يكون أقرب للرجال لكن لو كان للنساء مكان منفصل فالأفضل لهن الصف الأول لأن بذلك أمنت الفتنة فإنها لا ترى أحدا ولا يراها أحد لا هي راكعة ولا ساجدة ولا جالسة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا بعضهم يأتي متأخر تكاسل فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم. هذا في غاية الشدة في الوعيد الذي يتأخر عن تلبية أي دعوة في الخير هيا نزور مريض والله بعدين واحد مات نريد أن نصلي عليه أنا مشغول طب وصلوا إلى القبر تعال نحضر الدفن بعدين الدنيا حر طيب فلان نريد نغيثه والله الناس كلها عندها هموم ومشاغل لا حد يغيثني عندنا مجلس علم يا عم علم احنا فاضيين أو بعدين ضاعت الحياة كلها في ماذا في طعام وشراب. كلما دعي إلى طاعة تكاسل وتأخر لكن إذا دعي إلى أكله في وليمة في أكل يلبي ولا حرج من تلبية الوليمة لأنها سنة لكن إذا كان كل همهم إذا دعي إلى طعام أول الحاضرين وإذا دعي إلى مجلس علم أو مجلس فقه يكون من المتأخرين إذا يأتي إلى الصلاة يأتيها دائما متأخرا يسمع الأذان ويتكاسل حتى يقام للصلاة ويجي مسرع يفوت الركعة الأولى يزال يتأخر يتأخر هنا سيؤخره الله جل وعلا بمعنى لن يكون له التوفيق أن يكون من أهل الصدق في الدين وأهل المسارعة في الطاعات. هذا وعيد في غاية الشدة. أسأل الله العافية. ثلاثة أحاديث اللي معنا متصلة ببعضها. حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. في فرق بين الحلم والحلم. الحلم ما يراه النائم في نومه وعادة يكون شرا وهو من الشيطان والحلم غير الرؤية الرؤية من الله والحلم من الشيطان لكن الحلم بالكسر الحاء هذه الصفة قصد بها الأناة والتثبت والتروي وهي صفة ممدوحة. النهى معناه العقول وسمي العقل بذلك لأنه ينهى صاحبه عن كل شر وينهى صاحبه عن كل حماقة فالعقل من العقال يعقل الإنسان عن الزلل فالخطأ. إذن الذين يلون الرسول صلى الله عليه وسلم هم من البالغون العاقلون قلوا الأحلام والنهى الذين وصفهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني من السنة لا نجعل خلف الإمام الصبيان والسفهاء، ولكن خلف الإمام دائما هؤلاء الذين وصفهم، وبالذات من عندهم الفقه والعلم في الدين، حتى إذا أخطأ الإمام صوبوا له، وإذا أخطأ في القراءة أو في حركات الصلاة ذكروه، ويكون عندهم علم ربما أحدث الإمام فخرج من الصلاة واستخلف، يكون عنده فقه الاستخلاف كيف يستخلف، عنده فقه الفتح على الإمام، إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. بعض الأئمة يقرأ فيخطأ خطأ بسيط ولكن مستمر في القراءة، من السنة ما تقطعوش ولا تصوب له ولا تصحح له، لأنه مستمر في القراءة، والقراءة هيئة من هيئات الصلاة، لا هي ركن ولا هي شرط طبعا إلا الفاتحة، لكن لو جيت لعتم عليه القراءة سكت وقف يحتاج إلى أحد يفتح عليه، بيسموه الفتح على الإمام، معناه إذا وقف وكف عن القراءة يحتاج إلى أحد يذكره ويفتح عليه، لكن إذا غلط في كلمة لا كل المسجد رد وحدثت فتنة لا يرد إلا من هم خلف الإمام. في حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، اتفق عليه. وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري. وهذه معجزة وكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، مبالغة في التراص وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القدح هو السهم الذي لا نصل له ولا يصلح استعماله إلا بعد استوائه، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وانظر إلى حكمة وأدب النبي عليه الصلاة والسلام، قال عباد الله لتسوون صفوفكم، ما قالوش يا فلان، لكن عمم الحديث ولم يناديه باسمه ولم يخصه بالذات بالنصيحة والتوجيه، ولكن عمم الحديث، وهذه كانت عادته الكريمة مبالغة في الستر على المخطئ حتى يعلمه الصواب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، رواه أبو داود. الحديث اللي ذكرناه في تخلل الشيطان بين الصفوف مثل صغار الماعز السوداء، هذا هو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ما معنى لينوا بأيدي إخوانكم؟ إذا أحد أراد أن يقدمك قليلا يؤخرك قليلا لن في يدي، لأن ذلك من باب التعاون على الخير. ولا تذروا فروجات للشيطان، لماذا أضيفت الفرجة هنا للشيطان؟ كأنها محل بتاع الشيطان، لأنها محل تردده في الإغواء والدخول والخروج، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، والحذف كنا هي صغار الماعز. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود.